إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، فهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا على الإيمان، وأن تختم لنا بخواتيم الصالحين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا أزلت كربه، ولا طالب رزق وطالب حلال إلا وفقته ورزقته. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وهادينا وقرة عيوننا حبيبنا سيدنا محمد رحمة رب العالمين للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد شرحنا وتعرضنا لسورة الفلق، واليوم إن شاء الله تعالى نستفتح الله عز وجل في أن يبصرنا بسورة الناس، ولكن نتوقف اليوم مع ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان احتفالنا به يوم 12 من شهر ربيع الأول. نتوقف اليوم لحظات مع ميلاده صلى الله عليه وسلم. لا يزال العالم يحتفل بميلاده صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في نفس ذات اليوم، في يوم 12 من ربيع الأول، ولكننا لا نحتفل بوفاته ولكننا نحتفل بميلاده. فنحن نحتفل في ذلك اليوم بميلاده وبوفاته، ولكن الأقرب والأظهر إلى العقول والقلوب أن يحتفلوا بميلاده صلوات ربي وسلامه عليه. وليس خفي عنكم أنه ما من نبي على وجه الأرض أرسله رب العالمين من آدم إلى عيسى لم يقف واقف أمام قبر نبي على مر العصور يبكي كما يبكي أحدنا إذا وقف أمام قبره صلوات ربي وسلامه عليه. بعد 1400 سنة تهف النفوس، يقف الواقف منا أمام قبره صلوات ربي وسلامه عليه ولا يدري لماذا تسيل الدموع من عينيه، وكيف تفطر قلبك ويكاد ينخلع قلبك من صدرك عندما تقف أمام قبره رضوان ربي عليه. فأنت تقف أمام قبره لا تدري ما تقول، ولكن دموعك هي التي تتحدث وتتكلم. وليس خفي عنا أنه ما من أحد إلا ويتمنى من قلبه وكيانه أن يرزق ولو برؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، وإذا رأى أحدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يستيقظ من نومه وكأنه ملك الدنيا بأسرها لمجرد أنه رآه صلى الله عليه وسلم. فرؤياه في المنام رؤياه فقط تسعده وتسره وتكشف همك وغمك. من هذا الذي إذا رأيناه في المنام أسري عنا؟ من هذا الذي إذا تحدثنا وذكرنا اسمه وقد مر على وفاتي 1400 سنة 1400 سنة وعندما تذكره من قلبك يزال همك ويكشف غمك؟ إنه الحبيب محمد. لا تحدثني أن هناك بشر على وجه الأرض مات منذ 1400 عام يذكر اسمه بعد وفاته فيسر عنك وتفرح وتسر وتهنأ. من هذا الشخص؟ من هذا الإنسان؟ إنه محمد. 4 حروف: ميم وحاء وميم ودال. يذكر اسمه في القرآن 4 مرات بعدد حروف اسمه، ليس ذلك مصادفة. ينادي رب العالمين الملك مالك الملك، ينادي الأنبياء جميعا بأسمائهم: يا آدم، يا موسى، يا إبراهيم، يا عيسى. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم ينادى باسمه في القرآن. 6236 آية لم يأتي بآية ينادى فيها يا محمد ولكن يا أيها النبي. مين ده؟ مين ده اللي تقال له يا أيها النبي يا أيها الرسول؟ لا بد أنه شخص غير عادي. إنه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص وهذا الإنسان وهذا الكيان محمد صلوات ربي وسلامه عليه سيدي وحبيبي. يروي الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن جماعة من الأنصار كان لهم جمل، وهذا الجمل كانوا يحبونه، فعصى الجمل أهل الأنصار وأبى ظهره، رفض وصار الجمل ما حدش قادر يقرب منه، ففزع الناس من جمل. فلما فزع الناس إلى من يذهبون؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم سيدي وحبيبي. قالوا: يا رسول الله، إن لنا جملا كنا نحبه ونحسن إليه، فظهر علينا وأبى علينا ظهره، وكان يأكل الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيا بنا إليه في حضيرته. فقالوا: يا رسول الله، نخشى عليك منك، الجمل سير ثورة غير عادية، يا رسول الله نخشى عليك. ومن الصحابة مسكين إيد النبي مش عايزين يدخلوا الحضيرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خلوني، دعوني. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحضيرة وحده، فينظر إلى الجمل نظرة ويشير إليه بيده، وإذا بالجمل يأتي ويسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يسجد، يخر الجمل ساجدا بين يديه صلى الله عليه وسلم. فيذهب الصحابة يذهبون، فيقول الأنصار: نسجد لك يا رسول الله، والله يا رسول الله ما إن سجد لك حيوان لا يعقل ولا يفهم شيئا فيسجد بين يديك ونحن نعقل، إذا نسجد بين يديك يا رسول الله. الجمل الذي لا يعقل يسجد بين يديك ونحن نعقل، هذا الذي لا يعقل يفهم أنك سيد الناس فيسجد بين يديك ونحن نعقل ولا نسجد، ويهم الصحابة أن يسجدوا بين يدي النبي فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لشدة عظم فضلها عليها. 12 رواية تروي هذا الحديث يشكك البعض فيها، 12 رواية. قال الإمام الألباني رجاله ثقات، وقال الإمام الترمذي حديث صحيح. يسجد الجبل ثم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم قولا ليس في معرض الحديث، احنا رايحين نشوف الجبل والجبل هاي، واحنا رايحين نشوف الجبل ونجيب الجبل، ثم يقول النبي يتبع حديثه بامر شديد الخطوره، لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم فضلها عليه. وياخذ المستشرقون الحديث ويقولون كيف يستعبد الرجل المراه ويخوضون في هذا. وسنفرد خطبة إن شاء الله تعالى لهذا الأمر نبين فيها كيف كان هذا الحديث، لأنه ليس مقصد للآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لهم الجمل، من دل لما واحد يشوفك الجمل يشوفك يسجد لك، أنت مين؟ من أنت؟ أنت رسول الله، حق لك السجود يا رسول الله. ثم يأتي من الأعراب كان يجلسون في حي له، وقد هم ذئب على غنمهم وراح واخد منهم معزة فجرور منه وحوطوا حوط الذئب، وإذا بالذئب يتكلم فقال لهم كيف تمنعونني رزقي؟ فقالوا وأيم الله ما هذا إلا بعجب، ذئب يتحدث؟ قال أوتعجبون من ذلك؟ إنه الأعجب أنه هناك رجل أرسله رب العالمين ليهدي الناس إلى الحق اسمه محمد. الذئب عارف أن فيه محمد يبعث ويهدي الناس، يفهم الذئب ولا يفهم كثير من الناس. العجب، كل العجب ان انت تبقى من ام محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سيدي محمد صلى الله عليه وسلم يخرج في رحله مع اصحابه، ثم يقول له اصحابه يا رسول الله نعد طعاما، فيقول لهم نعد طعاما. فقال أحدهم يا رسول الله أقم فأذبح شاتا، ثم قال آخر وأنا يا رسول الله أسلخها، ثم قال ثالث وأنا يا رسول الله علي شواءها. فهم النبي واقفا وقال وأنا علي جمع الحطب. فقال يا رسول الله نكفيك ذلك، أنت تجلس في مجلسك ونحن نخرج نتبع الحطب. قال لا، إن الله لا يحب أن يكون عبده متميزا بين أقرانه. اللي يقول النبي إن الله لا يحب عبده أن يكون متميزا بين أقرانه، تبقى أنت قاعد والناس بتخدمك، وإن كان هناك أحد جزير بالخدمة فهو سيد القوم، ومع ذلك يأبى. ألا تتعلم أمته منه ذلك الخلق؟ ألا يتعلم كل رجل منا، يتعلم أبناؤنا من سيدهم كيف يكون هذا الخلق؟ لا تتكبر ولا تتميز على أحد، فسيد الخلق لم يتميز وقام بجمع الحطب. ولما فرغ صلوات ربي وسلامه عليه في السنة السادسة من الهجرة من صلح الحديبية فكان القوم 1000 والرب 300، كان معاهم 300 بعير 300 جمل والناس 1000 وراجعين من مكة إلى المدينة 400 كيلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هيا بنا يتناوب 3 على بعير واحد، كل 3 فينا يشتركوا في جمل، ده يركب شوية وينزل وده يركب شوية وينزل وده يركب شوية وينزل ويتبادل، يبقى أنت تمشي تلتين المسافة وتركب التلتين كويس. وأنا وعلي وأبو لبابة نشترك في هذا الجمل، إحنا الثلاثة أنا بقى وعلي وأبو لبابة نشتركوا في الجمل، هم يركبوا ونتبادل مع بعض. فسار الرجل فأمر مسلم سيدنا علي يركب الأول، وبعدين جاء سيدنا أبو لبابة ركب، وبعدين جاء دور سيدنا أبو لبابة ركب. فلما ركب نفسه يقوم بقى دور عليه عشان هو ينزل، ما رضوش ينزلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله لن تنزل، تبقى أنت راكبا وأنا وعلي نمشي. فقال لهم سيد الخلق: لا، ما أنا بأغنى منكم على الأجر، وأنا مش محتاج الأجر ده، ما ننزل نمشي عشان ناخد الأجر، وما أنتما أقوى مني علي بالسير، وأنتم مش أجمل مني إن أنا أمشي، لا أنا همشي. ونزل النبي ومشى. سيد الناس، لو إن الناس تتعلم هذا الخلق فقط بس في المواصلات العامة اللي كان بيحدث زمان أيام أبائنا وأجدادنا لما كانوا بيبقوا راكبين، وبعدين أنا أبقى قاعد على الكرسي أقوم أنا وأقعدهم. النهارده مش موجود في المواصلات، الشاب راكب وقاعد على الكرسي والناس الكبيرة واقفة، أو الناس تتبادل، حتى الناس اللي واقفة لو في شاب واقف وفي شاب جالس شوية وأنت شوية وأنا شوية، يبقى في خلق يترحم الناس، مش ده خلق من خلق سيد الخلق. ما نعلم شبابنا كده، ما نعلم لبعضنا الايثار. لو انا مثلا رايح مشوار وهركب مشروع وشايف واحد مستعجل اقول له اركب، انا لسه قدامي وقت، تقوم انت تدخل على قدر السرور، لازم ربنا يكافئك ويجي مشروع تاني وتركب بسرعه، لانك تتعامل مع الملك. ليه عايزين ناخد من بعض؟ طب النبي انا سيد الناس، ما هو ربنا قادر ينزله البراك يسافر بيه. هو ليه النبي بيعمل كده؟ عشان الأمة تتعلم، عشان الناس تتعلم. ولما تشوف القدوة بتاعك بيعمل كده، قدوتك ده سيدك وتفي راسك، سيدك وتفي راسك ماشي، وسيدنا علي راكب، طب ايه اللي حصل؟ ما ضرر النبي ذلك؟ قال: ما أنا أغنى عنكما من الأجر، وما أنتما بأقوى مني على السير. ده سلوكه، ده خلقه. لما تعرف أن العالم كله مبهور بأن شركة الطيران الماليزية أعلنت أول أمس عن أول شركة طيران إسلامية محبة في رسول الله، الناس كلها تركب الطيارة تقول الدعاء بتاع الرؤى يحيون سنة النبي، الوظيفات كلهم محجبات يحيون سنة النبي، القائد بتاع الطيارة يركب يقول الدعاء، الناس تركب تسمي الله وتاخد الحاجة من ايديها اليمين. ايه سنته تحيا؟ طبعا. امتى الالحاد انتشر والناس سابت الدين؟ لما تركوا السنة. انتشر الإلحاد عندما تركت سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. كل حاجة في حياتنا فيها سنن، تأكل وتشرب وتلبس وتخرج، تصلي بالسنن، تسبح بالسنن. النبي ما وصلش هذه المكانة إلا عندما قال: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هنيجي وهنعرف يعني الوسواس الخناس، ولما كرر الآيات، لما كان النبي يفعل ذلك؟ لأنه استعاذ برب الناس. فلما استعاذ برب الناس وطلب منهم الإعانة كان النبي سيد الخلق. هو ده النبي. كان امرأة كانت امرأة في المدينة قالت له رسول الله انت تيجي تخطب بتبقى واقف على الأرض كده والناس مش شايفينك، فهنعمل لك جزء نخلة كان جيب حتة كده ونعمل زي كرسي كده تقف عليها فالناس تشوفك. قالوا ماشي، فقطعوا له حتة نخلة كده ووقف عليها. بقى كل جمعة يطلع على حتة الإيه الخشبة دي اللي جاي من النخلة ويقف يخطب الناس تشوفه. ثم ظهر للصحابة أن ذلك لا يليق بسيد الخلق. طب نعمل لك زي درجة السلم هنا، نعمل لك إيه منبر كده. فقال لهم ماشي. فانتهوا من صناعة المنبر ثلاث درجات وبدأ النبي يطلع على المنبر وساب الجزء النخلة بقى خلاص بقى كده وتركه في المسجد. فلما صعد وأخذ يخطب في الناس والصحابة قاعدين سمعين حد يعيط، عياط بقى عمال يعيط يبصوا كده عشان يشوفوا مين اللي بيعيط مش شايفين حاجة. فانتجهوا ناحية الصوت، لقوا الصوت طالع منين؟ طالع من جذع النخلة. طب أنت خشب بتعيط ليه يا خشب؟ قصدي سيد الناس كان بيقف عليا فكان بيلمسني برجله. فنزل النبي من على المنبر. طب النبي بقى ينزل على المنبر ليه؟ رايح لحفة خشبة؟ يعني في الموقف الأول راح للجبل، طب دلوقتي راح لخشب يا رسول الله. فمسح بيده عليه وقال والله لو لم أمسح عليه بيدي لظل يبكي إلى يوم القيامة. كان قاعد يبكي لحد يوم القيامة. طب بتبكي ليه يا خشب؟ أصل سيد الناس كان رجله عليا. طب العقلاء فين؟ أصحاب القلوب، أصحاب العقول الذين لا يبكون ولا يعرفون سنته ولا يعرفون مكانته. لماذا لا ينخلع قلبك يبكي؟ الخشب بيبكي. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت بأمة محمد إزاي يعني؟ إيه الأمارة إن أنت من أمته؟ بتسب الدين وتشتم وتاكل حقوق الناس وتظلم؟ يبقى انت من امته؟ ترمي الزباله في الشارع تبقى من امته؟ تقطع صله الارحام وتزورش ابوك ولا امك ولا اخواتك ولا تعتب عليهم لما يكون ربنا مديك وموسع عليك؟ تبقى انت من امته؟ تخلص صلاه وتطلع تجري تقول انا من امته؟ الناس يصلوا الفجر خمس ست انفار والنبي يقول لك ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، تقول له جاي تعبان من الشغل، ده انت لو بتموت تيجي الفجر بيدور عليك خايف عليك وعايز منك ابنك. ما خلاص النبي بلغ المنزله بيدور عليك انت، لا ترى هتبقى معاه ولا هتبقى بعيد عنه. فطبطب على الجزع فهدى وقال له انا اخيرك، انت عايز ايه بس؟ بكاءك ده قطع قلبي، اعمل لك ايه؟ انا اضعك في الارض واسبح الله فتصير نخله، هتبقى نخلة كبيرة كده، أو أن تكون معي في الجنة. قال بل معك في الجنة يا رسول الله. الجزع عايز يبقى مع النبي من إيه؟ في الجنة. لو أنت مش عايز تبقى توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين حبيب المتقين والصالحين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ودعوة ربنا أن نكون معه في الجنة. اللهم اجمعنا به في الجنة يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب نقسم بك عليك، نتوسل بك لديك أن تجمعنا به في الجنة يا رب العالمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عبد حبشي أسود يبكي بكاء شديدا أمام النبي، اسمه سيدنا الثوبان، شغال خدام. فدخل على النبي، لا نبي قاعد في المسجد كده، النبي شافه بيعيط يبكي. قال له مالك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله أنا أحبك، إني أحبك يا رسول الله، أكون معك في المسجد فأكون سعيدا مسرورا هنيئا، فأذهب إلى بيتي فأستوحشك، بتوحشني يا رسول الله، فجي لك جاري عشان عايز أشوفك. وإذا بي تذكرت إذا أنا مت لم أراك في الآخرة يا رسول الله، فأنت في الجنة وأنا لا أدري أين أكون أنا، فمش عارف هعمل إيه بقى في الآخرة. كان في الدنيا لما بتوحشني باجي لك، طب في الآخرة هعمل إيه؟ فالنبي احتضنه قل يا ثوبان المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. عايز تعرف إذا كنت بتحب النبي ولا لا؟ اعرف كل حاجة بيعملها سيدك محمد صلى الله عليه وسلم، وحاول تعمل زيه. شوف الخير اللي كان بيعمله، شوف بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بينام ازاي، اخلاقه عامله ايه، اخلاق النبي في كل حاجه. النبي مع اصحابه كان بيعمل ايه؟ بيدلع ده ويدلع ده ويحب ده ويأكل ده ويشرب ده، في اللبس، في النوم، بيخرج من بيته بيقول ايه؟ بيقابل صحابه ازاي؟ بيعامل زوجته ازاي؟ بيعامل اولاده ازاي؟ كيف كانت صلاته؟ كيف كان تبسمه؟ كيف كان كلامه؟ هل كان فاحشا؟ هل كان متفحشا؟ هل كان سبابا؟ هل كان لعانا؟ كان بياكل حقوق الناس؟ كان بيظلم حد؟ كان بيشتم حد؟ كان بيقطع مع حد؟ ابدا. شوف كان بيعمل ايه؟ تعلم. هل كان نظيف؟ هل كان دمه بيغسل سنانه؟ ولا كان سيب سنانه غير ما يغسلهاش؟ هل ده كان مستحمى؟ كانت ريحته حلوة؟ كان بيلبس ازاي؟ هي دي حياتك مع النبي، تبقى مشغول بيه. فرقة في استاد في ماليزيا، باباليزيا، بيلعبوا كورة. يعملوا ايه في الاستاد؟ راحوا لفين الاستاد كله وعاملين يافطة كده، حبيبي يا رسول الله في يوم ميلاده، حبيبي يا رسول الله، يعيش معك حتى في لهوهم، حتى في فرحهم، حتى في متعهم، يعيش معهم. هو ده حبك للنبي، يبقى عيش معاك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. دايما تبقى حياتك تختم بهذه القصة. البعض بيقول ان القصة دي انتهت ومرت، ما ينفعش انتهت ومرت ازاي؟ كنا ذكرتها لبعض الأصحاب في حديث الأحد، في درس الأحد. رجل تاجر عليه فلوس كتير ومش قادر يسدد ديون، كل ما يشتغل الديون تكتر عليه، فراحوا أصحاب الفلوس دي اشتكوا للقاضي. فلما شكوا للقاضي أمر بضبط وإحضار الراجل، فمسكوه ودوه القاضي. عليه فلوس، عليه مال، ما سددتش الراجل، ما سددتش ليه؟ ما فيش فلوس، التجارة واقفة. فالقاضي أصدر قرار إن هو يحبسه. فالراجل التاجر قال له بس أنا عيالي ما يعرفونيش، ولو غبت دلوقتي عنهم هينشغل، بكرة أجي لك، هو احبسني بس أديهم خبر يعني. قال له مين الضامن؟ قال الضامن رسول الله. فقلت استغرب، يعني الضامن رسول الله؟ قال له الضامن رسول الله فانا امه محمد يضمنني رسول الله. الكلمه كانت شديده على الفاضي. فقال يا لطفي تعال ابوك. فروح البيت، فدخل على زوجته قال حصل كذا كذا كذا كذا كذا، وقلت للقاضي ضمن رسول الله وهروح له بقى بكره وينفذ الحكم بتاعه. وكانت الزوجه صالحه، الزوجه كانت طيعه، كان عندها بصيره، قلبها كان منور بالله وبرسول الله. انت طب ايه رايك بقى؟ طالما انت كده قلت ضمن رسول الله تعالى نصلي على النبي طول الليل انا والعيال. يلا يا عيال انا وابوك وانتوا تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نصلوا بقى بكل الصيام. واخذ الرجل وزوجته الصالحه وابناءه يصلوا على النبي طول الليل. ساعه اثنين ثلاثه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونور، يصلوا بقى. وبعدين الراجل ايه؟ عينه غفلت فراح نام. فاذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله لما رايت انه قد انفض الناس من حولي لم يخطر ببالي سوى انت يا رسول الله. انت اللي خطرت ببالي ساعتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح الصبح اذهب الى فلان قبل ان تذهب الى القاضي وقل له يقوم بسداد ديونك. تروح لفلان وقول له سدد لك ديونك. الرسول الله هقول له كده رجل عليه مجنون؟ قال قل له بأمارة الألف. فذهب الرجل إلى القاضي، إلى الرجل اللي هو إيه النبي، قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له أنا جاي لك من طرف رسول الله بيقول لك تسدد الديون كلها. قال له إزاي الكلام ده؟ قال له بأمارة الألف. فبكى الرجل. ايه الالف دي بقى؟ الالف صلاه اللي بيصليها الرجل الصالح ده اللي ربنا بيديله من العطايا. فراح واخد الرجل من ايديه وراح بيه للقاضي وقال للقاضي، قال له انا علي سداد ديون هذا الرجل. فقال القاضي ولما؟ فقص عليه القصه. واذا بالقاضي يقول للتاجر وانت تاخد مني 1000 جنيه او 1000 دينار لان النبي قد اتاني في المنام وقال لي اعط هذا الرجل مالا حتى يقيم حياته. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما يا رب العالمين، اللهم حببنا في رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا رؤيته في الدنيا ولا في الاخره على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم إنا قد حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة يا رب العالمين، اللهم اجمعنا به في الجنة يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك، اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك، اللهم تقبل منا هذه الصلاة عليه يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا رب العالمين، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم احفظ شبابنا من كل سوء، اللهم رد شبابنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم أصلح أحوال نساءنا، اللهم أصلح أحوال نساءنا، اللهم أصلح أحوال بناتنا، اللهم أصلح أحوالهم يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال بيوت المسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين، اللهم أعد على مصر أياما سعيدة وعلى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تنزل من رحماتك وبركاتك على المسلمين في بيوتهم وعلى الناس في بيوتهم وعلى أهل أرضك كلهم يا رب العالمين، اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك، اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا.